وكما بث هذا الصديق مشاعره جبر صديقه خاطره بقصيدة تنثر مشاعر الود والوفاق وتندب حظ البين والفراق. دعاني دعاني دعاني دعاني شوق منك مصدره عمق، فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق. دعاني شوق منك مصدره عمق، فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق. لقد لامست أذني قصيدة شاعر تناهى بها ذوق وبنى بها صدق. دعاني شوق منك مصدره عمق، فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق. دعاني شوق منك مصدره عمق، فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق. لقد لامست أذني قصيدة شاعر تناهى بها ذوق وبنى بها صدق. يوائي مشجوي شجواه وقصيده قصيدي، فما بيني وما بينه فرق. أعاني كما عانى من البعد والنوى، وهل سوف يشفي البوح بالشجو والنطق؟ يوائي مشجوي شجواه وقصيده قصيدي، فما بيني وما بينه فرق. أعاني كما عانى من البعد والنوى، وهل سوف يشفي البوح بالشجو والنطق؟ أحن إلى رؤياك يا صاح كلما تذكرت أياما مضت مثلما البرق. فلله أيام الصفاء وأنسها، فأطيافها حلم وأحداثها حق. فأطيافها حلم وأحداثها حق. دعاني شوق منك مصدره عمق، فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق. دعاني شوق منك مصدره عمق، فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق. لقد لامست أذني قصيدة شاعر تناهى بها ذوق وبنى بها صدق. لقد زاد حزني والمشاعر ثورة، قصيدك فانهلت دموعي كما الودق. تذكرت أيام الإخاء وحسنها، ألا ليتها تأتي فيجمود لي مق. لقد زاد حزني والمشاعر ثورة، قصيدك فانهلت دموعي كما الودق. تذكرت أيام الإخاء وحسنها، ألا ليتها تأتي فيجمد لي موق. تذكرت والذكرى تؤرق أهلها، ويربطهم قيد التلهف والطوق. صديقي على درب الإخاء وصاحبي، نعم هزني شوق كما هزك الشوق. دعاني شوق منك مصدره عمق، فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق. دعاني شوق منك مصدره عمق، فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق. لقد لامست أذني قصيدة شاعر تناهى بها ذوق وبنى بها صدق.